أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من يريد المشاركة معنا في هذه المسابقة فيتصل بنا على 011-405-2999. الطريقة تختار رقما، هذا الرقم يحوي سؤالا، وأقدم لك ثلاثة اختيارات، وأحدها هو الإجابة الصحيحة، إحدى هذه الخيارات هو الإجابة الصحيحة. نبدأ يا شباب، معنا اتصالات، من؟ طبعا لدينا 15 سؤالا، ويفوز معنا في كل حلقة ثلاثة، كل من يجيب إجابة صحيحة يدخل معنا في السحب في آخر الحلقة، ثم نقوم بالسحب على ثلاث جوائز بقيمة 500 ريال لكل جائزة. ملحة من الباحة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل اختاري رقم. واحد. في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، السؤال ما هو الميسر؟ ما في اختيارات؟ ما عرفتي بدون؟ لا بس أتأكد. طيب، الميسر هو الربا أو هو الغش أو القمار؟ القمار. أيوة. أحسنتي، إجابتك صحيحة يا ملحة، فعلا هو القمار، يسألونك عن الخمر والميسر، الخمر والقمار. وطبعا كان الحديث في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم يسألك المسلمون عن حكم تعاطي الخمر شربا أو بيعا أو شراء، وكذلك عن حكم القمار، والقمار هو أخذ المال وإعطاؤه بالمقامرة والمغالبات اللي يكون فيها مثل ما يقولون نلعب قمار. مبروك، تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. المتسابق التالي أم مؤيد، من وين؟ أم مؤيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وين يا أم مؤيد؟ من الرياض. الرياض، أهلا ومرحبا، تفضل اختاري رقم. 7. يقول السؤال رقم 7 من القراء العشرة، القراء اللي دائما نستمع لتلاوات نقول بقراءة فلان وقراءة فلان، من القراء العشرة؟ تعرفين واحد بدون ما أعطيك اختيارات؟ أو تسمعين اختيارات؟ اختيارات. طيب، الإمام مالك هو أحد القراء العشرة، أو هارون الرشيد، أو الكسائي؟ الكسائي. فعلا أحسنتي، إجابة صحيحة، الكسائي هو علي بن حمزة النحوي من قراء الكوفة، ودائما ما نقول هذه تلاوة برواية الكسائي. إجابتك صحيحة يا أم مؤيد، وتنتقلي معنا للسحب في آخر الحلقة. أم عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، لو تطفين الراديو عندك لأنه ما نسمعك بشكل واضح، طفيه مرة. تفضل أم عبد الرحمن، اختاري رقم. 5. ما شاء الله. سؤال رقم 5، راح نسمع نحن وإياك تلاوة الآن، وأريد ممكن تتعرفي على القارئ، من هو القارئ الذي يتلو؟ طيب؟ إن شاء الله. طيب، بسم الله نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة أم عبد الرحمن، استمعتي للتلاوة؟ استمعت لها. عرفتي من هو الشيخ؟ والله كنا عبد الباسط ولا المنشاوي يعني، ولا ثالث ولا خليل الحصري. طيب، أنت هو واحد من الثلاثة اللي أنت قلتي، يلا أنت عطيتينا اختيارات، اختاري الصح منها. إن شاء الله على خير الحصري. أحسنتي، فعلا هو الحصري، هذه التلاوة للشيخ محمود خليل الحصري. إذن مبروك أم عبد الرحمن، إجابتك صحيحة وتنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. الآن معنا أم سعود من الرياض. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام، أهلا ومرحبا أم سعود، تفضلي تختارين رقم. 10. 10 أيضا مسمع. سنستمع نحن وإياك الآن إلى تلاوة، والمطلوب أنك تتعرفين على اسم السورة يا أم سعود. طيب ماشي. يلا تفضلي نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أم سعود. نعم. مرحبا، سمعت الآيات؟ النساء. ما شاء الله تبارك الله، بدون اختيارات فعلا إجابتك صحيحة، هي آيات من سورة النساء. هل عرفت اسم القارئ؟ الجهني. ثبيتي. طبعا الإجابة النساء، خلاص إجابة صحيحة وإجابة نموذجية بما أنك تعرفتي على اسم القارئ أيضا. مبروك مسعود، تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة، تابعينا في نهاية الحلقة. الآن معنا زرعة من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اختاري رقما. 2. يقول السؤال: ما السورة التي تسمى سورة النساء الصغرى؟ في سورة في القرآن اسمها النساء اللي تو استمعنا الآيات منها، في سورة ثانية في القرآن تسمى النساء الصغرى. هل سورة الطلاق. ما شاء الله، أحسنتي يا زرع، إجابتك صحيحة وبدون اختيارات أيضا أجبتيها، تنتقلين معنا للسحب آخر الحلقة. رزان من جازان. رزان السلام عليكم. وعليكم السلام. من جدة. جدة عفوا، معليش، تفضلي يا رزان من جدة، اختاري رقم. 6. من سور القرآن التي جاءت فيها أحكام للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني صار فيها مجموعة من التوصيات للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام معه، هل تعرفين هذه السورة؟ لا ما أعرف. سورة الرحمن أو سورة الواقعة أو سورة الحجرات؟ الحجرات. أنت تسأليني ولا تجاوبين؟ ما المتأكدة. تعرفين سورة الحجرات؟ حافظتها أو حافظة جزء منها أو أول آية فيها؟ أنت لا. فهمت السؤال يا رزان؟ عيد لي السؤال. أيوة الحجرات أكيد. إيه قولي أكيد إن شاء الله. أيوة أحسنتي، فعلا هي الحجرات، هذه السورة التي جاءت فيها مجموعة من الأحكام تتعلق بالتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذه التي جاءت في ما يتعلق بأحكام التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة الحجرات. إذن رزان إجابتك صحيحة وتنتقلين معنا إلى السحب في آخر الحلقة. من معنا الآن يا شباب؟ أبو أسعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أبو أسعد، من وين؟ من الرياض. الرياض، حياك الله أبو أسعد، تفضل اختر رقم. 8. 8 موجود. 8 يا أبو أسعد، يقول فيه السؤال: في قول الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما معنى شيع؟ ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ما معنى شيع؟ خيارات. شيع الأولين معناها مدن الأولين أو قرى الأولين أو فرق الأولين. فرق الأولين. أيوه. فعلا هي الإجابة الصحيحة، وتفسير الآية حتى يعني نستفيد من مثل السؤال: ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلا في فرق الأولين، فما من رسول جاءهم إلا كانوا منه يسخرون كما جاء في الآية كانوا به يستهزئون. أبو أسعد ينتقل معنا للسحب يا شباب، حتى الآن كل الإجابات صحيحة. إياد السلام عليكم. وعليكم السلام. إياد الرياض. الله إيه من الرياض. إياد اختر رقم. 7. راح. 3. 3 موجود. يا إياد جاهز؟ جاهز. في القرآن ما المعصية التي نزل تحريمها بالتدرج؟ ما المعصية؟ نزل تحريمها في القرآن بالتدرج، يعني ما كان حرام مرة ولكن كانت حرام مثلا عند الصلاة، ثم يعني كانت بالتدرج هذه المعصية. هل هي السحر أو شرب الخمر أو قطع الطرق؟ فهمت معنى السؤال يا إياد؟ التدرج شو مقصود فيه؟ لا والله. يعني هي معصية، لا نشوف قطع الطريق وشرب الخمر والسحر كلها معاصي، تمام؟ ايه ايه. هل جاء حكم السحر انه معصية، انه يكون السحر حلال شوي وبعدين بس حرام عند الصلاة ثم حرام مرة، ولا مرة واحدة جاء حكم السحر انه حرام يعني، وكذلك شرب الخمر او قطع الطرق؟ فهمت السؤال الآن؟ يعني المعصية التي نزل تحريمها إيه؟ بالتدرج. ايه فهمته. ما هي؟ هل هي قطع الطرق او شرب الخمر او السحر؟ قطع الطرق. تأكد؟ تأكد. آخر إجابة؟ آخر إجابة. إجابة خاطئة. حاولت أساعدك يا إياد لكن للأسف إجابتك خاطئة، وهي شرب الخمر. لا تقربوا أولا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هي حرام في الصلاة لكن في غير الصلاة ما نزل تحريمها بعد، ثم نزل تحريم شرب الخمر. معنا الآن من؟ هيا. السلام عليكم. عليكم السلام. هيا من الرياض. نعم. حياك الله يا هيا، تفضل اختاري رقم. رقم 2. راح. 1 2 3 راحت. 6. راح. 9. موجود. السؤال رقم 9 يقول في قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ما معنى نسلكه؟ واضح يعني ولا أعطيك خيارات؟ خياراتك. طيب كذلك أنت اسمعي الآية عشان يساعدك الاختيارات في فهم المعنى. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هل هو ندخله، نسلكه يعني ندخله أو ننزعه أو لا شيء مما ذكر؟ لا ندخله. ندخل كذلك ندخله في قلوب المجرمين. لا كذا الآية. فعلا أحسنت يا هيا، إجابتك صحيحة وتنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. هيا من الرياض. شائعة من وين؟ هلا حياك الله. أهلا من الرياض. من الرياض، تفضل اختاري رقم. 8. راح 8. شوفي من 1 إلى 9 ما بقى إلا 4. 4. 14 ولا 4؟ خلاص 4. 4 إن شاء الله. طيب طيب هذا السؤال سهل، يقول من آداب تلاوة القرآن الكريم، هل من آداب تلاوة القرآن الكريم رفع السبابة عند القراءة أو الاستعاذة والبسملة أو استقبال القبلة؟ لا الاستعاذة والبسملة إن شاء الله. إجابتك صحيحة يا شائعة، تدخل معنا في السحب في آخر الحلقة. الآن انتهى يعني من 1 إلى 9، خلاص لا حد يختار من 1 إلى 9، انتهت الأسئلة. أعطونا المتسابق التالي. من؟ أروى. السلام عليكم. عليكم السلام. أروى من الرياض. من الرياض. إذا ما قلتوا لي من وين، معناه من الرياض. طيب طيب أروى من الرياض، تفضلي. 11 12 13 14. 11 إن شاء الله. 11. أيوه. السؤال يقول من من هؤلاء الأنبياء بعث في العراق؟ من من هؤلاء؟ بعطيك الآن بعطيك الاختيارات. إبراهيم عليه السلام، يونس عليه السلام، جميعهم إبراهيم ويونس بعثوا في العراق. أي اختيار؟ جميعهم. جميعهم أحسنتي إن شاء الله. فعلا جميعهم هو الإجابة الصحيحة، وتنتقلين معنا يا أروى للسحب في آخر الحلقة. سجلوا اسم أروى يا شباب. أسماء من الرياض. السلام عليكم يا أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. 12 13 14. 13. يقول السؤال من سور القرآن سورة الحجرات، فما هي الحجرات المقصودة في هذه السورة؟ هل هي ديار قوم صالح، أو حصيات الجمار، أو أبيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتي، أظن كنت بتجيبينها بدون اختيارات لأنه واضحة الحجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإجابتك صحيحة يا أسماء. تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. الآن بقي عندنا سؤالين، فنحتاج إلى متصلين لمن يريد المشاركة معنا على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. وأنوه لأن هذه الفقرة أسئلة مع القرآن ابتداء من الأسبوع القادم سيخصص يوم الأربعاء كاملا للمسابقة، ستكون حلقة الأربعاء حلقة خاصة بالمسابقة القرآنية، وسيتم إن شاء الله إضافة بعض الفقرات والتنوع فيها. وقلنا من أول ما ابتدأنا أنه فكرة المسابقة هي من أجل يعني مراجعة مثل هالمعلومات، سواء فيما يتعلق بالتفسير أو بعض الأحكام في التلاوة والتجويد أو بعض المعاني في الآيات، وكذلك فيما يتعلق بالسيرة أو حتى قصص الأنبياء عليهم السلام. معنا الآن أم عبد الملك من الرياض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أم عبد الملك 12 أو 13 أو 14؟ 14. طيب طفين الراديو عندك عشان نسمعك بشكل واضح. أم عبد الملك يقول السؤال: من القصص الواردة في سورة الكهف، سورة الكهف نقرأها بشكل يعني كثير خاصة في يوم الجمعة، فأريد أن أعطيك مجموعة من الاختيارات تحددين القصة الواردة في سورة الكهف. من القصص: قصة هابيل وقابيل، أيوة، قصة غزوة أحد، قصة ذو القرنين. الله، تعيد الاختيارات. طيب، من القصص الواردة في سورة الكهف: قصة هابيل وقابيل، قصة غزوة أحد، قصة ذو القرنين. ذو القرنين أكيد؟ الله، إن شاء الله. متأكدة يا معد ملك؟ أجب تحدث إجابة. أنت يعني تقرأين سورة الكهف أو تستمعين إليها؟ إيه. وأنت يعني متأكدة أن قصة ذو قرنين في سورة الكهف؟ تذكرين الآية ويسألونك؟ إيه صح، ذو القرنين. ذو القرنين، أحسنت، فعلا إجابتك صحيحة يا أم عبد الملك، وهي فعلا قصة ذو القرنين ويسألونك عن ذو القرنين. قل سأتلو عليكم. زيد المتصل الأخير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي زيد من الرياض. إيه نعم. بنختار حنا، بنكفيك يعني الاختيار، ما بقى له صغر رقم 13 12 عفوا. من من هؤلاء الأنبياء هدده قومه بالرجم؟ إيه نعم. داود عليه السلام، عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام. ما إيش الأول؟ من من هؤلاء الأنبياء هدده قومه بالرجم؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لتكونن من المرجومين. هل هو داود ولا عيسى ولا ها؟ نوح عليه السلام. إجابتك صحيحة يا زيد، تنتقل معنا للسحب، وجميع من أجاب إجابة صحيحة سيكون معنا في السحب آخر الحلقة. نسحب على سحب عشوائي لثلاثة أسماء، كل اسم يفوز بخمسمائة ريال، لكن بعد أن نتوقف مع محطة من محطات هذه الحلقة. مع القرآن. تلاوة مرتلة للقارئ عمران حافظ، قارئ صوته حسن وهو من قرى مكة المكرمة. نستمع إلى ما يتيسر من هذه التلاوة، سورة الفاتحة وما يتيسر من سورة الكهف. تلاوات مرتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،